السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 12 بعد 700 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 20 من تفسير سورة الإسراء، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية 35 وفيها وفيما يليها من آيات. يقول ربنا تبارك وتعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الآيات الأخيرة من الآيات التي وصى الله عز وجل بها المسلمين في آخر العهد المكي، لأن سورة الإسراء نزلت كما تعلمون في أواخر العهد المكي، والتي ابتدأها رب العالمين سبحانه بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فبدأ ربنا تبارك وتعالى الوصايا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، فإنه لن تدخل الجنة نفس مشركة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن المسيح وأظهره القرآن الكريم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وابتدأت الوصايا بالكلام عن التوحيد وعن نقض الشرك ومعاداته ومعاداة أهله، ثم ثنى بالكلام عن الوالدين، واستمرت الوصايا كما سمعتم في المجالس السابقة حتى وصلنا اليوم إلى قوله تعالى في الآية 35 من السورة: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. رب العالمين سبحانه وتعالى الذي أنزل تشريعا عما كل نواحي الحياة، فلن يترك شيئا يحتاج إليه الإنسان في دينهم وفي دنياهم إلا ووضع له الموازين سبحانه وتعالى والضوابط، بحيث لا يحتاج الإنسان بعد قراءته ودراسته المستوعبة للقرآن الكريم وللسنة المطهرة إلى زبالات العقول، فنحن لسنا في حاجة إلى غير القرآن وغير سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل جاء القرآن الكريم وجاءت السنة الشارحة والمفسرة والمفصلة له، جاء بكل ما يحتاجه الإنسان في دنياه لدنياه وفي دنياه لأخرى، فشمل كل شيء، وما فرط رب العالمين في هذا الكتاب من شيء، بل جعله تبيانا لكل شيء كما جاء في سورة النحل، وتكلمنا في ذلك سابقا. ومما يحتاج إليه الناس أن تنضبط معاملاتهم، ولقد كان في القرآن الكريم من آيات مجملة وفي السنة المطهرة من أحاديث مفصلة لأمور المعاملات ما جعل أسواق المسلمين في القديم والمعاصر تنضبط أعظم انضباط، مع أن الأسواق متجددة وأمور الأسواق متجددة ومشاكلها متجددة، والأمور التي تجد من معاملات الناس لا تقع تحت الخصر، ومع ذلك فقد جاءت ضوابطها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. علم ذلك من علمه وجهله من جهل، علم ذلك من علمه وجهله من جهل. ومن قرأ في الاقتصاد وفي المذاهب الاقتصادية القديمة والمعاصرة ورأى آراء المدارس الاقتصادية سواء أكانت شرقية أو غربية، رأسمالية أو اشتراكية، فإنه سيعي حقيقة ما نقول ويعلم عظمة التشريع الإسلامي وتفوق التشريع الإسلامي على جميع المدارس المذهبية الاقتصادية الوضعية الأرضية التي تنتسب إلى الأرض أو إلى زبالات عقول البشر. ومما ضجت به الأسواق منذ القديم حتى إن رسولا من رسل الله اسمه شعيب كانت رسالته بعد الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى تعالج هذه الأمراض الاقتصادية الخطيرة في أسواق أو في أسواق البلاد التي أرسل إليها كمدين، ما فصله القرآن الكريم تفصيلا، وكلما ورد ذكر شعيب أو ورد ذكر مدين كان الحديث عن الإيفاء بالكيل وبالموازين واضحا وظاهرا ولائحا. ما خلت قصة ذكرت لمدين ولرسولها شعيب إلا وذكر الأمر فيها بإيفاء الكيل والموازين. ورب العالمين حينما تحدث عما كان تعانيه الجاهلية العربية القديمة كما فصل ذلك في سورة الأنعام، تحدث أيضا عن هذا الأمر في الوصايا العشر التي جاءت في آخر السورة في قول قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فقال سبحانه وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. ولما كان الحديث عن المشركين وعما اقترفه المشركون من ظلم في المعاملات جاء الكلام مجملا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. لكنه حينما تحدث عن الأوامر الصادرة للمسلمين لمن آمنوا بالله ورسوله وآمنوا بالقرآن فكان تشريعا لهم، فزاد على ذلك فقال هنا وأوفوا الكيل وإذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، إذا زاد في التشريع وجاء به كاملا. في المرة الأولى كان يتحدث عما اقترفته الجاهلية من أمور في التطفيف في المكاييل وفي الموازين، فقال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل، لأنه يريد أن يشهر بهم ويوضح لهم انهم قد وقعوا في الظلم، ظلم بعضهم بعضا، واستشرى الظلم في سائر المعاملات في كل شيء، ويكفي انهم قد ارتكبوا اكبر جريمة ظلم الا وهي الشرك بالله، ان الشرك لظلم عظيم. فبناء على ذلك كان وقوع الناس في ظلمهم لبعضهم بعضا كان شيئا هينا، لانهم قد وقعوا في الشرك الاعظم وفي الشرك الاكبر. لكن رب العالمين حينما امر المسلمين بالعدل في التوحيد وامرهم بالقسط في التوحيد، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط، حينئذ تجلى ذلك في كل شيء، لان العقيدة هي الاساس الذي تبنى عليه المعاملات وتبنى عليه الاخلاق. فاذا كانت العقيدة فاسدة فان البناء سيكون متهاوي الاركان، ولكن حينما تكون العقيدة سليمة والعقيدة عقيدة حق، عقيدة حق، وتكون عقيدة صدق، فحينئذ يكون البناء بناء عظيما. ولذلك بني الإسلام الدين العظيم بني على خمس، أعظمها وأولها وقدرها الفسطاط أو الخيمة هو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال هنا وأوفوا الكيل إذا كلتم. قد يقول قائل القرآن الكريم لا يزيد في موضع من المواضع لفظة من الألفاظ إلا لسبب من الأسباب ولعلة من العلل وحكمة من الحكم، فلماذا قال وأوفوا الكيل إذا كلتم؟ لأن الذي يقوم بالكيل يقال عليه إذا كال، والفعل كال من الأفعال التي تأتي على هذا الوزن، كالك كالة، ولا أخوات في اللغة العربية، باع بتاع، شرى اشترى، رهن ارتهن. فحينما يقول كالة واكتالة يكون الذي كال هو البائع. ولذلك الفقهاء في كتب الفروع قالوا إن أجرة الكيل وأجرة الميزان وأجرة النقد كل ذلك على من؟ على البائع. ولذلك قال في سورة المطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا اكتالوا طلبوا الكيل من الآخرين فكانوا مشترين، كان الواحد منهم مشتريا، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذون حقهم تاما وافيا. وإذا كالوهم، إذا قام الإنسان هو بالكيل وبالبيع، وإذا كالوهم أو وزنوهم، يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم، يخسرون. ثم بين أن هذا مبنيا على ماذا؟ على عقيدة فاسدة. فقال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ففساد العقيدة يؤثر في فساد المعاملات وفي فساد الأخلاق، وصحة العقيدة تعود على صحة المعاملات وصحة الأخلاق بالحسن وبالصواب. فمن هنا قال سبحانه وأوفوا الكيل معطوفا على ما سبق من قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فيقول ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا النفس ولا، ثم يقول سبحانه وأوفوا الكيل، فهو معطوف على ما سبق وهي وصية موجهة للمسلمين. فيقول وأوفوا الكيل، إيفاء الكيل، الكيل والوزن ما الفرق بينهما؟ الكيل يكون في الأحجام، الأشياء التي نريد أن نبيعها بأحجامها، وتكون هذه الأشياء سائلة أو شبه سائلة. يعني حينما أبيع لك أرز، أبيع لك ذرة، أبيع لك لوبيا، أبيع لك أشياء من هذه الأشياء أحتاج إلى كيلها، بيان حجمها، بيان الحجم، الحجم طول في عرض في ارتفاع، طول في عرض في ارتفاع يعطيك الحجم المكعب. ولكن اصطلح الناس في التيسير على أنفسهم منذ القديم أن يقوموا بعمل كيل. فهذا الكيل وعاء من الأوعية يوضع فيه الشيء إلى علامة معينة، واصطلحوا على أن هذا يكون مثلا صاع، فهذا صاع أو هذا قدح أو شيء من هذا القبيل، فيوضحوا أن هذا معيار، جعلناه عيارا، عيارا على أمور نريد أن نعرف حجمها، عيار. فيأتي الوعاء ونملأه بالسمن مثلا، أو نملأه بالزبد، أو نملأه بالقمح، أو نملأه بكذا. فهذا مثل الميزان في الموازين. وكذلك في الأشياء المزروعة التي تقض بالزراع، ثم بعد ذلك اصطلحوا على المتر والسنتيمتر والملي وهكذا، فأصبح لكل شيء ميزانه ولكل شيء تقديره. فهناك أشياء تباع مزروعة أو مقاسة بالمتر، وهناك فكان القماش يباع مزروعا بالزراع، ثم بعد ذلك حينما اصطلح على المتر أصبح يقاد بالمتر، وهكذا أشياء كثيرة. يعني أنت إذا أردت أن تأتي بأحد من المقاولين لكي يقوم لك بطلاء هذه الجدران، كيف تحاسب أو تتحاسب معه؟ ستتحاسب معه بالمتر، تقيس طول في عرض يعطيك المسطح، طول يعطيك المتر المربع مسطح. هذا من ضمن المكاييل والموازين التي أمرنا بها، في الأمر ليس حكرا على الكيل والميزان القديم، وإنما كل شيء فيه موازين. فعندك المتر أصبح ميزانا، وهناك أشياء تباع الآن مكعبة، أشياء تباع كبلوكات مكعبة بالطول والعرض في الارتفاع، يعطيك التكعيم الأبعاد الثلاثة. كل ذلك يدخل تحت قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. حينما أكون أنا شاريا أستوفي وأخذ حقي، كما يقال في الكلمة العامية عندنا تلت ومتلت، أخذ حقي تلت ومتلت. ولكن إذا أصبحت أنا البائع ما الذي يحدث؟ أطفف، فأنقص في المكيال، وأنقص في الميزان، وأنقص في الزرع أو في المتر، كل ذلك من التطفيف. والتطفيف قد يكون شيئا يسيرا، يعني ويل للمطففين، هذا المطفف قد سرقك في تمرة، سرقك في بعض الحبات من البرش أو الشعير، شيء بسيط. فلماذا كان قول الله ويل للمطففين؟ الويل لمن يطفف في الميزان، ولو كان الميزان هذا التطفيف في مقدار تمرة أو مقدار بعض الحبات القمح، شيء بسيط. هذا الشيء قد يكون تافها، ولكن المسلم الذي يسرق الحقير والذي يكتال على الناس فيطفف في الموازين من أجل أن يأخذ شيئا حقيرا، هذا صاحب نفس دنيئة، والنفوس الدنيئة لا تليق أبدا بحمل أمانة الله تبارك وتعالى، إنسان دنيء. ولذلك هذا الأمر الذي تستسهل أنت وتنظر إليه على أنه شيء تافه وشيء حقير، هذا والعياذ بالله يقلل من شأن المسلم. فالمسلم ما ينبغي أن يكون حقيرا حتى يسعى إلى التطفيف من أجل أن يسرق في البيع كم سنتيمتر، في الكيل شيء طفيف، في الميزان قد يكون بضعة جرامات من الجبن أو شيء أو شيئا من هذا، ومع ذلك حرمه الله. بل قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويترتب على ذلك أمور أهم. إذا تساهل الناس في مثل هذه الأمور وأصبحت سهلة عليهم مسألة التطفيف في الموازين، فإن الناس لن يثق بعضهم في بعض من أجل أشياء تافهة. أنا أفقد الثقة فيك وأنت تفقد الثقة فيه، فإذا فقد الناس الثقة في بعضهم البعض سقطت المعاملات، وأصبح الناس يتباغضون، وأصبح هذا الذي نقص من حقه مقدار تمرة يبغضك من أجل تمرة، ولا يحترمك ولا يقدرك ولا يثق فيك. تصور لو أصبح هذا خلقا عاما في مجال الأسواق، ما الذي يترتب على ذلك إن أصبحت أسواق المسلمين قد خلت من الأخلاق الحسنة، وفقد الناس بعضهم في بعض الثقة، فقدوا الثقة بعضهم في بعض، هذه تصبح أسواق للمسلمين. ولذلك حرم رب العالمين هذا الأمر، و أصدر أوامره سبحانه وتعالى للمسلمين. وأوفوا الكيل، إيفاء الكيل أن تأتي مثلا بالصاع تصل به إلى حد الإيفاء، يعني معنى ذلك أنك تملأ إلى عينه إلى آخره، لا تنقص شيئا ولا شعرة. أوفوا بالإيفاء، ولذلك قال إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني يأخذون حقهم كاملا. فالإيفاء أن تعطي صاحب الحق حقه حتى ولو بزيادة. ولذلك اصطلح الناس في باب الموازين، مع ان الميزان ينبغي ان يكون هكذا، الذي في الكفة اليمنى يكون متساويا مع في الكفة اليسرى هكذا. فالناس قبلوا حينما يبيعون ان يزيدوا شيئا حتى تطب كفة الميزان، مع ان تطبيق كفة الميزان ليس مطلوبا، بل المطلوب هو ماذا؟ التساوي. لكنها حينما تطب يبقى معنى ذلك انها زادت شيئا ما بسماحة نية، يبقى يقول لك ودي فوق الميزان، ودي فوق البيعة، تحس انت بان هذا الانسان انسان محترم فتحبه وتأتي اليه للشراء منه مرة ومرة. ولكن لو اكتشفت انه يفعل ذلك معك والميزان فيه عطب، فيه عطب، فتأتي بعد ذلك لتنقل ما اشتريته منه الى ميزان اخر، ميزان جيد مستقيم، تجد ان النتيجة انه اكلك في ربع كيلو، يعني حط لك حبي قوطة او طماطم وفي مقابله عمل معك ايه، اخذ منك ربع كيلو ولا نص كيلو. يبقى اذا هذا امر يفقد الثقة في هذا الانسان ويسقط عدالته. فقال واوفوا الكيل اذا كلتم، اذا كلتم استفاد من الفقهاء ان الكيل على من؟ على البائع. لكن قوله إذا هنا وفي سورة الأنعام خلت سورة الأنعام والكلام فيها موجه للمشركين من كلمة إذا كلتم، لأن إذا شرطية فتدل على أنه كلما حدث عملية الكيل، يعني لا يكفيك معنى إذا كلتم للاستمرار وللتجدد، لأن إذا كلتم، فإذا كلتم أوفوا الكيل، إذا كلتم أوفوا الكيل، إذا لا يكفيك أن تفي بالكيل مرة واحدة في حياتك كحج بيت الله الحرام، فالحج مفروض عليك مرة واحدة. فلو قال أوفوا الكيل لك الحمد لله أنا أوفيت الكيل في السنين اللي فاتت، الأيام اللي جاية عملت اللي عليا، فلا أفي الكيل. قال لك لا، إذا كلتم فالعملية مستمرة، فإذا تدل على الاستمرار فهي مقصودة. فكلمة فقوله في سورة الأنعام وأوفوا الكيل والميزان بالقسط كان ينعي عليهم واقعا، لكن هنا امر للمسلمين، فالامر للمسلمين يبين انه متجدد، كلما قمت بعملية الكيل مطلوب منك ان تفعل هذا. ووجه اخر في قوله تعالى اذا كلتم، انه سبحانه وتعالى يبين لك انك مطلوب منك ان تفي بالكيل اذا كلت. ساعة الوزن قد يفعل انسان، وساعة الوزن لا، او ساعة الكيل لا يقوم باداء الكيل حقه ولا يفي به، وبعد ذلك تختلف معه يعطيك شيئا ويعطيك حقك، ولكن بعد شيء من الجدل او الخلاف ليس هذا مقصودا. المطلوب اوفوا الكيل اذا كلتم، ليس بعده، لان هذا لا يطيب النفوس، لاني ساخذ حقي منك، ولكن يقع في خاطري وفي قلبي وفي اعتقادي انك لست اهلا للمعاملة. فالمطلوب إذا كلتم لا تعطيني حقي بعد عملية الكيل، لا، ساعة الكيل نفسها. أوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا، يبقى تتحدث هنا عن الأمور المحج التي تعرف أحجامها عن طريق الكيل. وزنوا، الأمر في الموازين، والموازين ليس المقصود بها ميزان معين كما قال بعض أهل العلم في قوله تعالى وزنوا بالقسطاس. كلمة القسطاس بعض أهل العلم من السابقين كالإمام مجاهد قال القسطاس، وقرئت القسطاس، قرئت قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف بكسر القاف القسطاس، وقرأها باقي العشرة بالضم القسطاس. فقال مجاهد كلمة القسطاس بالرومية يعني العدل، فهي كلمة رومية، وهذا ما جعل بعض أهل العلم يقولون هل في القرآن الكريم ألفاظ أعجمية أم لا، وهذا بحث معروف في علوم القرآن. والصواب أنه لا يوجد في القرآن الكريم أعجمي إلا أسماء الأعلام كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأمثال هذه الأسماء، أسماء أعجمية، أسماء أعجمية فقط، أعلام لأنها أعلام، لكن لا يوجد لفظة من الألفاظ في القرآن الكريم أعجمية. وإن وجدت كلمة أعجمية كما قال بعض المفسرين ككلمة كذا الحبشية أو كلمة كذا الرومية، فهذا من تواطؤ اللغات، لأن اللغات في الأصل كانت لغة واحدة ثم انبثقت بعد ذلك منها سائر اللغات، لأن آدم عليه السلام علمه الله أسماء كل شيء، بعد ذلك انبثقت اللغات وتفرعت اللغات، فلا ضير أن نجد بعض الألفاظ متقاربة النطق مع بعضها البعض والمعنى في بعض اللغات. فكلمة القسطاس إن وجدت في الرومية فهي موجودة عندنا في العربية، وبعض أهل العلم قال إن كلمة القسطاس هذه الكلمة من أي الأفعال، من قسطس أم من قسطة، هل ثلاثية أم فيها الحرف الذي زادها فأصبحت رباعية قسطس. بعض أهل العلم كالإمام أبي حيان أنكر ذلك وبعضهم رد عليه، والذي نميل إليه والله أعلم بهذا أن هي أصلها من كلمة قسطة من الأصل، إن كل هذه اللفظة جاءت بمعظم اشتقاقاتها في القرآن الكريم، جاءت القسط بالقسط، وجاءت المقسطين، وجاءت القاسطون، وجاءت القسطاس، وكله يتحدث عن العدل، كله يتحدث عن العدل. ثم القسطاس على وزن فعلال، يعني مثل دحراج من دحرجة أو زلزال من زلزلة، فما المانع من أن تكون قسطاس من قسطسة، وجاء ذلك في بعض القواميس العربية أنها من الفعل قسطسة، وأصله من الفعل الثلاثي قاساطة بمعنى العدل. بعض أهل العلم قال إن كلمة القسطاس هي الآلة التي يوزن بها، الآلة التي يوزن بها، ولذلك قالوا عنها ميزان القبان، ميزان القبان. وميزان القبان هذا لمن يعرفه كان الناس يزنون به قديما، عبارة عن ذراع طويلة مقسمة إلى درجات، السنتيمترات مثل السنتيمترات، مثل المتر مقسمة مثل المتر، ثم في وسطها هي رافعة من النوع الأول، لأن المفصل يكون في المنتصف، وبعد ذلك تكون إحدى الكفتين هنا والكفة الأخرى هناك، وليس ميزانا، ليس ميزانا ذا كفتين، وإنما هو ذراع طويلة، وهذه الذراع رافعة من النوع الأول كما قلنا. بعد ذلك تضع الوزن هنا، وفي الناحية الثانية الرمانة التي تتحرك، فحينما يحدث التوازن عند درجة معينة تقرأ لك الوزن، يقرأ لك الوزن. وكان هذا يفعله الذين يبيعون الخراف، الضأن كان يمشي يذهب إلى هذا الميزان، وكذلك في شون القطن وما شكل ذلك، ورأيناه قديما قبل أن يقوم بصناعة الموازين المعاصرة، فكان هذا هو ميزان القبان. فقال المفسرون القسطاس هو ميزان القبان، وقال بعضهم بل كلمة القسطاس هو العدل، وقال بعضهم إن الكلمة مكونة من كلمتين وهي رومية، قسط وطاس، فقسط العدل وطاس كفة الميزان، يعني كفة العدل. أقوال كثيرة في هذا الأمر، والمهم أن الله تعالى يقول وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس. لو قلنا القسطاس يعني العدل، القسطاس بمعنى العدل كما قال مجاهد وغيره، يكون كلمة المستقيم العدل لا يحتاج إلى أن يوصف بكونه مستقيما، فنقول وزنوا بالقسطاس يعني بالعدل، فالعدل لا يحتاج إلى أن يوصف بكلمة المستقيم، ولذلك تصبح كلمة المستقيم عند من فسر القسطاس بالعدل صفة كاشفة، لأن العدل لا يكون إلا مستقيما. ولكن إذا كان القسطاس بمعنى الآلة، الموازين عموما، سواء كان ميزان القبان أو غير القبان، القرفطون أو غيره كما قالوا، إلا أن القسطاس هو الميزان، حتى ولو كان ميزان الذهب هيبقى القسطاس، لأنه قال بعد ذلك المستقيم. فلما نقول إن القسطاس هو آلة الوزن، إذن يكون المستقيم صفة ليست كاشفة، لأن القسطاس قد يكون هذا الميزان يلعب فيه صاحبه. وللتجار ألاعيب كثيرة في اللعب في الموازين، ولهم عندهم يعني حيل كثيرة جدا في اللعب، لدرجة ان صاحب ميزان الذهب من الممكن حينما ميزان حساس جدا ينفخ فيه من غير ما تاخد بالك، والنفخة من الممكن. ولذلك ال- ال- ال- ال- الناصحون يقولون لبائع الذهب لا تدخل رأسك في الميزان، لانه لو ادخل رأسه ربما نفخ وانت لا تدري، والنفخ مع الذهب يؤدي الى رفع سعره. فيقول وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. المستقيم جاءت من قومته فاستقام، فإذا يكون مستقيم بمعنى أنه لا يكون فيه عيب، لأنك طالما ستزن تقول أنا بوزن بالقسطاس، رب العالمين أمرني فأنا أزن بالقسطاس، لكن المطلوب منك أن يكون هذا القسطاس مستقيما، وأن دائما يكون هذا الميزان تحت عينيك. إذا حدث فيه عطل أو عطب أو شيء من هذا القبيل لابد أن تذهب به إلى من يقوم بإصلاحه، لأنك ستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن هذا الميزان وعن الوزن. واحذر وضع في اعتبارك قول الله تبارك وتعالى ويل للمطففين. حتى قال بعض العلماء فيما نقل ابن عطية أن بعض الوعاظ كان يعظ بمصر وقال إن الميزان حينما يحمل، الميزان في اليد الميزان الصغير حينما يحمل يحمل بطريقة يذكر الإنسان بالله سبحانه وتعالى، فهو يرفع هكذا، وهذه حينما تقرؤون هكذا الله فيها الألف واللامان والهاء واضحة واضحة أمام، يحمله هكذا، فحينما يحمله هكذا اسم الله سبحانه وتعالى حتى يذكر ربه، يتذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأمور يعني من ملح العلم ذكره ابن عطية في التفسير. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك الإيفاء، ذلك اسم الإشارة يعود على إيفاء الكيل ويعود على الوزن بالقسطاس المستقيم. خير، خير من ماذا؟ خير من التطفيف، خير من أن تظلم الناس، خير في كل شيء. يعني حينما يقيس الإنسان التطفيف قد يظن أن التطفيف خير، أن يكون التطفيف أن يكون التطفيف خيرا له، ولكنه إذا نظر في الأمر سيعلم أن التطفيف شر له، والخير أنه يوفي الكيل والميزان، لأنه سيترتب على ذلك رضا الله ثم استقرار الأوضاع في الأسواق، ولا يكون هناك غل وحقد وكراهية من الناس بعضهم لبعض. أضف إلى ذلك أنه خير لك، لأن الناس حينما يعرفون أنك تاجر أمين سيأتون إليك ويتركون الآخرين. خير، كلمة خير عامة، خير في الدنيا وخير في الآخرة، ليس هذا فقط، بل قال ذلك خير كلمة خير بمعنى أخير، ولكنها نظرا لكثرة استعمالاتها جاءت بحذف الهمزة. أخير هي في الأصل أخير، وشر أشر، فحذفت الهمزة لكثرة استعمالها ودورانها على الألسنة، فقال ذلك خير، ليس هذا فقط لكن وأحسن تأويلا. أحسن تأويل، كلمة التأويل بمعنى المرجع والمآل، من أولى من الأول وهو الرجوع والتصيير. فإذا كان الإيفاء والوزن بالقسطاس المستقيم فيه خير لك في الدنيا وهو خير من التطفيف، فهو أحسن مآلا ومرجعا ومآبا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لأن الإنسان إذا ذهب يوم القيامة وكان في دفتري أو كتابي سيئاتي والعياذ بالله التطفيف له الويل، فإذا شر مآلة، شر في المصير والمرجع. فقال وأحسن تأويلا. وبعض أهل العلم يقول إن التأويل يكون بمعنى الرجوع ولكن ليس في الآخرة فقط بل اللفظ أعم. فالإنسان إذا آب إلى نفسه وعاد إلى نفسه وأخذ يفكر وينتقل من مرحلة إلى مرحلة في الفكر وفي التفكير، فيضع كل منافع التطفيف في جانب ومنافع الإيفاء في جانب ومضار التطفيف في جانب ومضار الإيفاء والوزن بالقسطاس المستقيم في جانب، يبدأ يعمل ميزانية ليرى حساب الأرباح والخسائر. في النهاية سيؤوب كل عاقل، كل عاقل إذا فكر وركز هكذا وفكر وأدام التفكير في الأمر سيؤول أمره في النهاية إلى ماذا؟ إلى تنفيذ أمر الله عز وجل، لأنه أنفع له في الدنيا وأنفع له في الآخرة. فينطبق عليه قوله تعالى وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك حينما تحدث هنا عن القسطاس المستقيم في الأمور المادية، يذكر لك القسطاس المستقيم في الأمور المعنوية، فماذا قال سبحانه؟ قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قسطاس مستقيم في النواحي المعنوية. ولا تقف ما ليس لك به علم. القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام يعلم الإنسان التوحيد ويعلم الإنسان العبادة الصحيحة ويعلم الإنسان الأخلاق ويعلم الإنسان كذلك أمرا من أعظم الأمور، ألا وهو كيف يفكر، ضوابط التفكير، ضوابط النظر. علم النظر في القرآن الكريم بحاجة إلى دراسة، علم تصحيح النظر، تصحيح النظر وقواعد التفكير المنضبط المتوافق مع العقل السليم، هذا بحاجة إلى دراسة في القرآن الكريم. ولذلك وجدنا القرآن سورة الكهف التي يقرأها الإنسان في كل يوم جمعة، المسلم يقرأها كل يوم جمعة، انظر إلى السورة ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. انظر إلى هذا في ضبط لقواعد التفكير والنظر، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ما عندكش دليل؟ قل الله أعلم بما لبثوا لو غيب السماوات والأرض. إذن رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم قواعد لضبط التفكير وقواعد للعلم لا تجد عند المناطق ولا تجد عند الفلاسفة، بل الفلاسفة والمناطق أتوا بأمور مضادة ومناقضة للمعقول وللمنقول معا. فانظر هنا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. ما معنى تقف؟ الفعل قف يقف قفوا، قف يقف قفوا، أو قف يقفي قفيا بالواو وبالياء. قف يقف قف قفوا ما معناه؟ أنك تتبع، تتبع من تتبعه وتسير خلفه بدون دليل وبدون رائد، بدون دليل وبدون برهان وبدون سلطان من رب العالمين سبحانه وتعالى، فأنت تسير خلفه فتجعل عينيك في قفاه تقفوه. ولذلك قال وقفينا على آثارهم، جاء في أقفيتهم، جاء في، ولذلك سمي الرسول صلى الله عليه وسلم المقفي الذي جاء في قفى الأنبياء وقفينا. فالقفى هو قفى الإنسان خلف الرقبة، فأنت حينما تسير خلف إنسان فإذا تيامن تيامنت، إذا تشاءم تشاءمت، إذا صار مستقيما استقمت، فأنت قد جعلته إماما لك وتتبع لا بحجة. هل أنت حينما تريد أن تفعل شيئا من أشياء الدنيا تفعل هكذا؟ يعني على سبيل المثال، هل أنت إذا أردت أن تسافر إلى مكان ما تجعل عينيك في قفا انسان فحيثما توجه توجهت، ام تسأل عن الوجهة؟ تسأل اين وجهتك. لا يأتي انسان هكذا تقول له لو سمحت وصلني معاك، انت رايح فين؟ يقول لك انت رايح فين؟ معاك فين؟ انت عارف انا رايح فين؟ انت لا تدري هذا ذات. بعض الناس يدعو الانسان ويقول يا رب احشرني مع فلان. انت عارف فلان رايح فين؟ اللي انت بتقول عليه يا رب احشرني معاه، انت عارف هو رايح فين؟ ما تجيش تقول لي يا رب احشرني معاك، قول لي يا رب احشرني انا وانت مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما تقولش على اي مخلوق لم تضمن له العصمة يا رب احشرني معاه، انا في الطريق اللي هو رايح فيه. لا تؤمن على الحي الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من الممكن ان يكون فلان من الناس على الصراط المستقيم اليوم، غدا يفتن. ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا تكن امعه. اذا قال الناس قلت، واذا احسن الناس احسنت، واذا اساء الناس اساء. لا تكن امعه لمخلوق ابدا، وانما كل انسان الزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. المسؤولية فردية، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لن يغني عنك احد من الناس ابدا من الله شيئا على الاطلاق. بل رب العالمين يقول للمصطفى عليه الصلاة والسلام افمن حق عليه كلمة العذاب افأنت تنقذ من في النار؟ انت تنقذ؟ لا ينقذ من في النار، لا ينقذ من في النار إلا رب النار سبحانه وتعالى. فإذا رب العالمين هنا يقول لك ولا تقتل، هنا كانت النواهي والأوامر السابقة، ولا تقتلوا وأوفوا ولا تفعلوا، واخدين بالكم المرة دي بيقول إيه؟ لأن المسؤولية فردية، لأنه لما كانت المسؤولية فردية قال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا قفوت ما ليس لك به علم ستتعرض للمساءلة، فهل أنت مستعد للإجابة على الأسئلة أم لا؟ لا تحرك قدميك إلا بأثر، وإلا بدليل، وإلا بحجة، وإلا ببرهان. لن يغني عنك أحد من الله شيئا على الإطلاق. فقال ولا تقف ما ليس لك به، لا تقف في الأصل لا تقفوا، وحذفت الواو من أجل الجزم، وفي بعض القراءات غير المتواترة ولا تقفوا بالواو لأنها لغة في أحد اللغات لا يحذفون حرف العلة. لا تقفوا ما ليس لك به علم، ما ليس لك به علم يعني لا تتبع ما ليس لك به علم. ما هو العلم؟ ما معنى كلمة العلم؟ كلمة العلم كما عرفها العلماء الإدراك الجازم الموافق للواقع الناشئ عن دليل، مش هو ده العلم؟ الإدراك الجازم إذا تردد لم يكن علما. ولذلك عندما الظن هو ترجيح أحد الطرفين، عندي احتمالان أحدهما راجح، هذا هو الظن. أما إذا كان متساويين فهذا هو الشك. اما اذا صرت خلف المرجوح فهو الوهم. واضح ولا لا؟ يعني عندك احتمالان، اذا اخذت بالاحتمال الراجح فهو الظن، اذا اخذت بالاحتمال المرجوح فهو الوهم. اذا كنت في مرحلة انعدام وزن متساوي الطرفين فهذا هو الشك. اما العلم فهو الادراك الجازم. حينما نقول جازم فقد نفينا الاحتمال، واضح؟ يبقى الاحتمال الاخر منفي تماما، فهذا هو العلم ادراك الجازم الناشئ، الادراك الجازم المطابق للواقع. احيانا يكون الانسان عنده ادراك جازم، عنده يقين لا يتزعزع، ولكن في حقيقة الامر غير مطابق للواقع، كمن يدعي ان لله صاحبة وولدا ويجزم بهذا ويوقن بهذا، هذا علم ولكنه علم إدراك جازم مطابق للواقع، واضح؟ غير ناشئ عن دليل. لأنه يستحيل أن ينشأ عن دليل، لأن الدليل لا يؤدي إلى مخالفة الواقع، الدليل لا يؤدي إلى ولذلك لما قال رب العالمين ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، قالوا القيد هذا القيد ما المقصود به؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر، هل هذا القيد يؤخذ فيه بمفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة غير معتد به هنا أصلا. ليه؟ لأن معنى مفهوم المخالفة ومن يدعو مع الله إلها آخر وله برهان فهذا له حجة، لكن رب العالمين يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان، يعني حقا إنه لا برهان له، يستحيل يكون هناك من يدعو مع الله إلها آخر ومعه برهان، يستحيل يوجد برهان على ألوهية غير الله. ولذلك لا المعقول يوافق على هذا ولا المنقول، حتى المنقولات المكذوبة، رب العالمين يقول في القرآن ايتوني بكتاب من قبل هذا، من قبل القرآن، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، يعني نتحداكم أن تأتوا بدليل على ألوهية غير الله تبارك وتعالى من أي كتاب زعم أصحابه له نسبة بالله سبحانه وتعالى، نتحدى. ثم يقول هذا ذكر من معي، القرآن هو ذكر من قبلي، الكتب السابقة، ايتونا بدليل على ألوهية المسيح أو ألوهية السيدة مريم أو ألوهية غير الله تبارك وتعالى، هذا أمر غير موجود. وذلك لو فتشت هذه الكتب لن تجد دليلا برهانا على الشرك بالله عز وجل، بل الكلمة الصريحة وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك وأن يسوع المسيح الذي أرسلته، يعني لا إله إلا الله عيسى رسول الله، بل جاءت مفسرة، وأنتم مش كلمة التوحيد عندكم معناها لا معبود حق إلا الله، هي تلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي لا معبود بحق إلا الله، الحقيقي وحدك، يعني حتى خبر لا مثبت، يعني ليس بالنسبة لنا لا إله إلا الله، خبر لا النافية للجنس محذوف مقدر بقوله لا حق، مش كده؟ عندهم هم مش مقدر، ده موجود، الإله الحقيقي وحدك. طب تكملة كلمة التوحيد ايه؟ عيسى رسول الله ويسوع المسيح الذي ارسلته، هل هذا يقف امام اي شبهة اخرى تدعي ألوهية المسيح عليه السلام؟ ابدا، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. ولذلك قال ولا تقف ما ليس لك به علم، يبقى العلم الادراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل، إن لم يكن ناشئا عن دليل فهو تقليد. ورب العالمين يطالبنا بألا نقلد أحدا، بل طالبنا سبحانه، بل حتى سورة الجن يقول رب العالمين فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، عمل تحريات، عارف التحري؟ تحرى حتى وصل إلى الحق. غيرنا يقولون المناقشة في أمور الاعتقاد مضادة للإيمان، والإيمان يؤخذ هكذا بدون مناقشة وبدون أدلة، غيرنا يقول هذا، غيرنا يقول لا تسأل عن الدليل، لا تسأل عن الحجة، لا تسأل عن البرهان، الإيمان فوق العقول، لا، عندنا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. ده اختلف عندنا، المتكلمون في إيمان المقلد يعتد به أم لا يعتد به؟ انظر إلى ملة عجيبة، علماء الكلام في ملة الإسلام يقولون إن المقلد لا إيمان له، بعضهم يعني ليسوا جميعا، بعضهم، تخيل لما أمة يوجد فيها بعض المفكرين، ليس مذهب السلف بالطبع، وإنما يقول بعض المفكرين فيها وبعض علماء الكلام فيها إن إيمان المقلد ليس معتدا به، لابد، يعني ليه يدخل الإسلام يقول له لا، انظر الأول وابحث الأول، لا تدخل في الإسلام وأنت غير موقن. تصور لما يوجد عندنا، طبعا السلف لم يكونوا يفعلون هذا، ولكن وجد عندنا في تراثنا، وجد عندنا في تراث الأمة من يقول هذا الكلام، غيرنا يقولون لا تفكروا في قضايا الإيمان، بل يؤخذ تؤخذ القضايا مسلمة، لأن التفكير سيؤدي إلى الرد عندهم، لأنها أمور ضد المعقول وضد المنقول، يعني هي ضد المعقول، ولا يوجد منقول صحيح النسبة مسندا إلى نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل كتبهم منقطعة تمام الانقطاع لأجيال عديدة بينها وبين رسلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وضاعت الكتب التي نزلت على المرسلين السابقين، وما تبقى إلا بعض الكلمات التي حفظها البعض، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم، آمنا بما أنزل إليكم اللي أنزل، لسنا مؤمنين بما في أيديكم، فمما في أيديكم الصواب والخطأ والصدق والكذب، اختلط الأمر بعضه ببعض كما كان يحدث مع الشياطين التي كانت تنزل على الكهان بالمعلومة الصائبة فتخلط بمئة كذبة، فكذلك كتب القوم، ولذلك لا نصدق ولا نكذب، لا نصدق ولا نكذب، فربما صدقنا بكذب أو كذبنا بصدق، ولذلك نعرض هذه الأمور على كتابنا الذي قال الله عز وجل عنه إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، حكم مهيمنا على الكتب كلها القرآن الكريم، فيقول رب العالمين ولا تقف ما ليس لك به علم، المفعول به ما ليس لك به علم، لا تقف، لا تسر خلف إنسان، هذا الإنسان يأخذك لكي يقول لك تعالى البس حزام ناسف وتعالى فجر الناس، اوعى تتحرك، اقف، قل له دليلك ايه، يقول لك دليلي انك تبقى مجاهد في سبيل الله، اقول له طب اسبقني انت الاول، طب اما الاول ينفجر فيك القنبلة ابقى ادرس الموضوع واشوف، وجايز تجيلي في المنام انك في الجنة ولا في النار، ابدأ ادرس الموضوع من كل جوانبي، ده انا هعيش مرة واحدة، ما ضيعش حياتي وانا مش متأكد ومش متأكد اني داخل الجنة، يعني يقول لك الانسان ما بيعيش غير مرة واحدة، طب لما ايه مرة واحدة والحياة مرة واحدة، ايه اللي يخليني اغامر واروح انا افجر نفسي، طب ما تفجر انت يا عم الشيخ نفسك الاول، لما نفجر فيك انت ونشوفك تتناصر شظايا انت ولادك، لكن الشيخ مش هتتناصر جثته ولا جثة اولاده، وانما قاعد في فنادق خمس نجوم، واخد بالك ولا لا، وانت اللي بتتبعت الشاب اللي عايز يخش الجنة، فإياك أن تكون لعوبة في أيدي هؤلاء، إياكم أيها الشباب أن تقاتلوا تحت راية عمية، فمن قاتل تحت راية عمية فقد قفى ما ليس له به علم، من اتبع زعيم حزب في الحق والباطل فقد قفى ما ليس له به علم، من بايع رئيس حزب أو رئيس جماعة على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره فقد قفى ما ليس له به علم. إذن هذه الآية عامة لا بعض علماءنا لما قرأنا في كتب التفسير وجدنا أنهم يتحدثون عن القذف، فمن قذف إنسان بجريمة الزنا بدون حق فقد قفى ما ليس له به علم، من كذب فقد قفى ما ليس له به علم، من اتهم إنسانا ببهتان فقد قفى ما ليس له به علم، فوجدنا أقوال أهل العلم في القذف والطعن في الأنساب وشهادة الزور كل ذلك يعد من باب القف ما ليس له به علم، ولكن نقول لا، هذه كانت أمثلة، أمثلة للعموم الشمولي الموجود في الآية، ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه القاعدة قاعدة عقائدية عظمى، في العقيدة لا تقف ما ليس لك به علم، في الأخلاق لا تقف ما ليس لك به علم، الأصول الاجتماعية لا تقف ما ليس لك به علم، لا لا تكن كما قال القرآن الكريم إذ تلقونه بألسنتكم، رب العالمين أشار إلى طريقة في التلقي من أعجب ما تكون، أريدكم أن تتصوروها، إنسان لا يتلقى بأذنيه، يعني الصواب أنك تتلقى الخبر بإيه؟ بالأذن، ثم بعد ذلك تمرر ما سمعته على قلبك وعقلك لترى هل له حظ من القبول أم الرفض، لابد أن يكون عندك فلتر تسمع تفلتر الكلام، مش كده ولا لا، لكن أنت بتأخذه هذا الكلام لا تدري من قائله، وإنما تأخذه لا تسمعه بأذنك، وإنما شوف القرآن قال لي إذ تلقونه بإيه؟ بألسنتكم فقط. يبقى بتتلقى بلسانك لتقذفه، كأنك بتلعب كرة بونج بونج، بتأخذ الكلام باللسان عشان تحذفه، انت ما فكرتش فيه. ولو امسكتك كده وقلت لك تعالى الكلام اللي انت قلته كتبته على الفيس، يقول لي انا والله اتبعت لي. يعني ايه اتبعت لك؟ وانت بسطجي اتبعت لك يعني؟ يعني اتبعت لك انت في الاخر بتعد عدد الرسائل اللي جات لك، وفي الاخر انا جات لي 100 رساله ما بعتهمش، او بعت 98 في 2 عليا، هيحاسبني المعلم؟ هذا الكلام اللي بياتيك فكر فيه. ممكن تكون ممن يرسلون ويشيعون الفواحش وأنت لا تدري، فتن وشائعات، كما قال الله تعالى عن المنافقين وإذا جاءهم أمر من الأمن في السلم أو الخوف، حرب، أمور الأمن والسلم، السلم والخوف، هذه الأمور دي عظيمة جدا، أصبح في زماننا الآن لا يتكلم فيها إلا الرويبضة. تفتح أي تلفزيون مش تجد رويبضة واحد، تجد 10 قاعدين بيتخانقوا مع بعض، تقلب القناة تلاقي 10 رويبضة، تلقى 6 بيتكلموا. زمن الرويبضة، يتكلمون في كل شيء، ويجي لك الرجل المذيع يتكلم في كل شيء، بيقرأوا الأخبار في الصباح، نشرة مثلا يقولوا أخبار كذا، في مثلا مسألة قضائية يفتي فيها الضيف، ينقل على مسألة اقتصادية يفتي فيها الضيف، يدخل في مسألة عسكرية يفتي فيها الضيف. يخرب بيتك، هو انت متخصص في ايه بالظبط؟ شوية يقوم بتوليد النساء، يتكلم في كل شيء، شغال قابلة وحامل سبحان الله، محلل في ايه؟ في الغرب اللي انتوا بتبوسوا ايديهم وبتتعلموا منهم وبتصدروا لنا الخراب من عندهم. مش كده، لما بيجي حد عنده الصحف بيمسك الصحيفة علشان يحلل، لو خبر عسكري جيب واحد عسكري، رجل مسؤول عسكري حلل، قضية اقتصادية جيب مسؤول اقتصادي حلل، قضية في تحديد النسل جيب من تنظيم الأسرة حلل، وكل حاجة لها تخصص. احنا في زمن التخصص، لكن عندنا في زمن سمك لبن تمر هندي، كل شيء عندنا الرجل بيتكلم في كل حاجة. ابراهيم عيسى بيفتح التلفزيون ويقعد يتكلم في كل شيء، مش عاجبه اي حاجة في البلد، بيتكلم في الدين وبيتكلم في الدنيا وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الافلام وفي تجد المسألة عنده اسمها دردشة، والدردشة دي خربت البلاد، بلادنا ما خربت الا من اجل هذه الدردشة عن طريق الرويبضات. فاذا القرآن الكريم بيقول لك اذ تلقونه بألسنتكم، بيصطاد الكلمة باللسان ويصدر الكلمة بدون ما يعرف ولذلك حدثنا علماؤنا الأقدمون بقاعدة عظيمة، كانوا يقولون لنا ما آفة الأخبار إلا رواتها. ما تبحث الأمة العظيمة التي خصت بالإسناد، الأمة دي خصت بالإسناد عن فلان عن فلان، ويمسكوا فلان فلان يشرحوه، ويعدين من الجرح والتعديل اللي عايزين يبطلوه الآن، فلان ده مؤهل انه ينقل الخبر ولا لا ينقله. والله احنا بنقرأ في كتب التفسير اخبار ياما ما بنذكره القمش، ليه؟ لانها في موازين اهل الجرح والتعديل غير صحيح، ولا نذكر لكم الا الخبر الصحيح لانه دين. تخيل هذا بالنسبة للكتب، يمكن هؤلاء الرواة الذين لا ننقل كلامهم وننحي ما نقلوه، ربما كان الواحد ممن رفضنا روايته خيرا من اهل الارض المعاصرين، لان بعضهم اتقياء جدا ورعين، ولكنهم ليسوا من اهل الرواية، ورعين جدا. والقاضي ابن لهيعة الذي احترقت كتبه واصبح بعد احتراق كتبه لا يؤخذ بروايته، من يوزن من اهل الدين لا اقول من اهل الدنيا بابن لهيعة في هذا الزمان؟ اذا معنى ذلك اننا ننحي اخبارا، هذه الاخبار المتروكون فيها خيرا من كثير كثير كثير ممن يقبل اخبارهم في هذا الزمان. لكن للاسف اذ تلقونه بالسنتكم مصيبه، وتسير تسير الفاحشه في اوساط الدنيا، والفاحشه ليست فاحشه الزنا فقط، وإنما الفواحش في كل شيء. وذلك رب العالمين قال عن المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. كلمة أذاعوا يعني يتحول إلى إذاعة متنقلة. أليست هذه الآية تتحدث عن إذاعات هذا العصر وعن قنوات هذا العصر وعن إعلام هذا العصر؟ أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فرب العالمين يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. من من المسلمين يعمل بهذه الآية؟ وفي آية أخرى ستأتيك يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، مش حسن، أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. هذه الآية إنما نعرض أنفسنا عليها نعرف سر الشر الذي تجذر فينا، أننا لا نعمل بنصوص القرآن الكريم. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، يبقى هنا يقول سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، وستأتيك آيات أخرى. ولا تقف ما ليس لك به علم، يبقى لا تتكلم إلا بما أنت عالم، علم يقيني. قد يتساهل معك الشرع في بعض الأمور ويقول لك خذ بالظن الراجح، فإن ظن أن يقيم حدود الله، فأنت مأمور في القول والعمل بألا القاعدة، بألا تتكلم أو تعمل إلا بالعلم الجازم. ولكن في بعض الأمور التي أجاز الشرع فيها أن تعمل فيها بالظن، أجاز العمل فيها بالظن، ولكن الظن الذي يضعف حتى يقترب من الشك، قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أكذب الحديث. تخيل إن كان الظن أكذب الحديث، أما للوهم يبقى إيه؟ أما للشك يبقى إيه؟ أما للأمور التي ننقلها بدون أي نظر للأسانيد التي تقوم عليها وربما كانت مخترعة ممن قالها، بل أحيانا يكتب لك من كتب على الفيس وهو شخصية مجهولة، ربما كانت المخابرات الإسرائيلية أو رجل من رجالها، واضح؟ ومع ذلك ننقل هذا الكلام. احفظوا، نحن نقرأ التفسير ليس من أجل أن نقضي وقتا فارغا، وقت كان ضايع عندنا بنقضيه، لا، وقتنا ثمين، وعظمة وقتنا أننا نستفيد من قراءة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لنعرض اعتقاداتنا وأخلاقنا وعباداتنا ومعاملاتنا وكل حياتنا على القرآن الكريم، لنرى هل نحن بحق على الصراط المستقيم أم زلت أقدامنا. فإن زلت الأقدام نقوب ونتوب ونرجع إلى ربنا، وإلا فقد مضت سنة الأولين. فإذا هنا يقول رب العالمين: ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم يأتي بعد ذلك، وقلنا إن تفيد ماذا؟ التعليل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن الأحاديث التي يتحدث عنها يقول: بئس مطية القوم إيه؟ زعموا. بئس مطية القوم زعموا، إنك تقول زعموا، قالوا، سمعت، لا، تتحقق. وأي كلام، قل لي دليلك. والله الذي لا إله غيره، أمور كثيرة اصطرحت حينما كنت أقول لمحدثي أو لناقل الخبر: من أي الوكالات استقيت هذا الخبر؟ دائما أخواني يسمعون هذا الكلام ويحفظونه عنه، يأتي ليقول الحق حصل كذا وكذا، ما الدليل؟ وأحيانا كثيرة أقول هذا كذب، ويطلع بعد كده هذا الكلام كذب، ويقول لك الإذاعة قالت والجرايد قالت، هذا كذب. مستحيل يحدث هذا الأمر. العقل والقلب الذي تربى على الأصول القرآنية النبوية، رب العالمين ييسر له كل خير، رب العالمين ييسر له كل خير ويريه ما لا يرى الآخرون. والله الذي لا إله غيره، رأينا وعاينا بأنفسنا أناسا كان الواحد منهم يرى بنور الله تبارك وتعالى، يرى عنده بصيرة فيرى بنور الله، فيقول سيحدث كذا. وهذا الكذا قد يظن بعض الناس أن الرجل يعني من أهل كان، لا، وإنما بنى على مقدمات تفضي إلى نتائج، بناها على مقدمات تفضي إلى نتائج. وقل هذا لم يحدث، هؤلاء كذبون، ويتضح أن الخبر كذب بالفعل بعد أن استشاط في الناس وأصبح كل الناس ربما قد يعني شبه إجماع على أن الحادثة قد وقعت، ويتضح فيما بعد أن ما قاله هذا الشخص هو الحق وما قالوه باطل. إذن أمور، جرب أن تجعل اعتقاداتك وأصول النظر أصول الفكر قائمة على القرآن الكريم، أصول الفكر هذا أمر علم نريد من إخواننا أن ينتبهوا إليه، أصول النظر أصول الفكر أصول التعامل مع الأخبار يكون ذلك قائما على كتاب الله عز وجل. يا ليت طالب علم يعني يتفرغ لاستخراج الآيات التي تتحدث عن ضوابط النظر والفكر والعلم، الضوابط، لا لا لا, لا أريد أن الآيات التي تتحدث عن فضل العلم، لا، الضوابط وتصحيح منهج النظر والفكر، تصحيح مناهج النظر والفكر في القرآن الكريم. والله ستجدون كثرة كاثرة من الآيات القرآنية، فإن فهمت في ضوء فقه سلف الأمة الصالح خرجنا بميزان للأخبار وللمعقول وللتعامل مع هذه الأمور يضاف إلى علم الرواية والدراية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم الحديث بيتكلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قائم على هذه الأمور، لكن نحن نريد أن تكون تحت أيدينا منهجا للنظر وللفكر وللتدبر يدرس للناس من خلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المفسرة للقرآن والمفصلة له. يقول سبحانه: إن السمع والبصر، دائما يأتي في القرآن خلق وجعل لكم السمع والأبصار، يقدم السمع، تقديم السمع لأن أول شيء والله أعلم، يعني إحنا بنكتهد في هذا الأمر، تقديم السمع على البصر لماذا؟ لأن السمع أعم في العلم، السمع أعم وأشمل، معظم العلوم تأتي عن طريق السمع والبصر أقل، ولكن البصر أقوى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاين، ليس الخبر أو المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين اللي شاف يعني. فالبصر يعطيك علما أقوى من العلم السمعي، لأنك رأيت، لأنك، ولذلك عندنا بالنسبة لدرجات الترتيب في العلم، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، علم اليقين أعلى منه عين اليقين، لما تشوف وترى بعين، أنت الآن تؤمن إيمانا يخالط دمك بأن هناك جنة ونار، لكن حينما ترى الجنة والنار يكون العلم ترقى أقوى، فليس المخبر كالمعاين اللي بيشوف بعينيه. فعلم السمع أوسع وأشمل، ولذلك لو لم يكن الإنسان عنده حاسة السمع لا يعرف كيف يتكلم، لا يعرف كيف يتكلم، لو تخيل إنسان لا يسمع لا يعرف كيف يتكلم، ولذلك من خلق وكانت عنده تعطيل مثلا عطل في السمع، ما الذي يحدث؟ صعب عليه أن يتكلم، هيتكلم إزاي؟ لا يتكلم، لأنه كيف يتكلم؟ ولذلك يكون أخرس، لأنه لن يتكلم إلا إذا سمع ويحاكي الألفاظ والحروف. وده كيطلع ابن الإنجليزي بيتكلم إنجليزي ويقول لك: يا ولد الإنجليزي بيتكلم إنجليزي لبلب، هو لازم يتكلم إنجليزي لبلب، واللي عمك هيتكلم عربي لبلب، واخدين بالكم ولا لا؟ إنه بيسمع فبيحاكي، فمنذ الصغر بيتعلم اللغة فيتكلم بها. فقال: السمع وجعل لكم السمع، والسمع في المقدمة، لأن معظم المعلومات قائمة على السمع، والنظر محدود في حدود ما ترى. ثم السمع لما كان مصدرا، السمع جاء مفردا، والبصر لما لم يكن مصدرا جاء ايه؟ الأبصار، جاء مجموعا. ثم قالوا أيضا: لأن السمع، الإنسان حينما يسمع لو حدث شيء الآن كلنا نسمعه في وقت واحد، لكن البصر يختلف، ما أراه أنا لا تراه أنت، أنا أرى ما في خلفك وأنت ترى ما في خلفك، لكن لو حدث كلكم سمعتم الصوت، كلكم سمعتموه في وقت واحد، سمع فيكون بدأ وذات سمع واحد، لكن بالنسبة للأبصار متعددة، فأنا أراك من جانب ويراك الأخ من الجانب الآخر، فالمبصرات متعددة. فقال جعل لكم السمع والأبصار، لأن المرئيات متعددة لكن السمع واحد من حيث الشيء الواحد. فقال في كل الآيات السمع والأبصار والأفئدة، السمع والأبصار والأفئدة، السمع والأبصار والأفئدة. لكن هنا قال إن السمع هو البصر والفؤاد خصص. لماذا؟ لأنه في موقع المسؤولية، والمسؤولية فردية لا يحدث فيها اجتماعات. المسؤولية فردية، توحد السمع ووحد البصر ووحد الفؤاد، لأنه في مسؤولية. فأنت ولذلك جاء عن السلف تسأل يوم القيامة، تسأل أنت فيقال لك لما سمعت كذا، لما لا يجوز لك أن تسمعه؟ هل أنت حر تسمع كل شيء؟ لا، امنع سمعك عما حرم الله، امنع عينيك عما حرم الله، وهكذا. فستسأل. ولذلك قال إن السمع والبصر والفؤاد، فؤاد موطن العلم موطن. وزيد جاء في القرآن الكريم هذا الكلام كثيرا، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فإذا يجمع بين الثلاثة، بين القلب اللي هو الفؤاد ومصدر العقل والتعقل والعلم، والعلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ثم السمع والبصر. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السؤال كان تدل على أن هذا الأمر مستقر راسخ. قلنا إن كان ليس المقصود بها المضي فقط، وإنما المقصود بها هنا في هذه الصفات الايه؟ الرسوخ والاستقرار. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، كل أولئك، أولئك تعود على ما سبق، السمع والبصر والفؤاد أولئك، والجمع هنا قالوا إن أولئك وهؤلاء، أولئك عموما لا يشار بها إلا إلى العقلاء، والبعض قال لا، يأتي في لغة العرب وأتوا بشواهد لغوية عربية قديمة في شعر قديم إنها أولئك يشار بها إلى الأيام وإلى الجمادات غير العاقلة. ولكن الأرجح أنها في الغالب هكذا، ولكن من الممكن أن يأتي كما قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة الإسراء، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. هؤلاء مع إن العصا والأمور التي أوتيها موسى عليه السلام لم تكن بشرا ولم تكن ملائكة، يعني ليست عاقلة. فهنا قال بعض العلماء إن أولئك القصد به أن هذه مواطن الإحساس، مواطن الأحاسيس من السمع والبصر والفؤاد، لما كانت ستسأل أنزلت منزلة العقلاء، وهي عقل بالفعل، والفؤاد إيه؟ ده هو موطن التعقل في الإنسان، فأنزلت منزل العقلاء فأشير إليها بأولئك ولم يقل تلك. فقال كل أولئك كان للرسوخ والاستقرار، كان كل أولئك بتعود بأيه؟ كان اسم كان يعود على كل أولئك، كان عنه مسؤولا، مسؤولا عنه، مسؤولا عن ماذا؟ ومين المسؤول؟ هل مسؤولا الإنسان مسؤولا عن السمع والبصر والفؤاد؟ نعم، قول من أقوال المفسرين وهو قول الجمهور، ورجعه الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه. القول الثاني إن السمع والبصر والفؤاد هم اللي يسألوا عن الإنسان، وهذا موجود في القرآن الكريم، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليهم. إذن سيسأل بعد ذلك، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن في شهادة ففي سؤال. فإذن هو يسأل عن هذه الجوارح وعما قطع به ما ليس له بعلم، وتسأل جوارح أيضا. فقال كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونكتفي بهذا القدر في تفسير هذه الآية حتى لا نطيل على حضراتكم أكثر من هذا.